عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نفعنا وعلمنا بما علمنا اكرام لنا الحسنى. اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء الله يفرج كربك فيه. الله يبارك فيك. انت العلم ربنا وادعو الله ان يستمع. نعم. ما يفرج عن معك. نعم. قال ابن ابي رباح عن ابي هريرة الرجل يمتشي الى القوم وهو في اخر صلاتهم وقد دخلت التضعيف فإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل بالتضعيف. قال وكان يقال إذا خرج الرجل من بيته وهو يمينهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل بالتضعيف. عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة الرجل ينتهي إلى القوم وهم في آخر صلاتهم. هذا كلام أبي هريرة من فقه أبي هريرة رضي الله عنه. ينتهي إلى القوم وهم في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف. ما المراد بالتضعيف هنا؟ أجر الصلاة، يعني صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفوق على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فكأن من عزم، من كان عادته الحفاظ على الجماعة ثم تأخر في بعض الأيام للعذر فوجدهم في آخر صلاته، يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقد دخل هذا المتأخر في التضعيف. لكن هذا لا يكون إلا لمن كانت عادته المحافظة على الجماعة. أما إن كان دائما يتأخر منها فإن أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن لم يدرك ركعة لم يدرك الجماعة. لكن حديث أبو هريرة إنما يحمل على من كانت عادته الحرص على الجماعة. نعم. فإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف حسب نيتهم. قال وكان يقال إذا خرج الرجل من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف. ولعل هذا يعني رجاء في فضل الله الواسع. اقرأ يا أخي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانقطار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يدلهم على أي باب من أبواب الخير. ما من نبي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا وقد دل أمته على شيء، على خير يعلمه، ما يكتب خيرا يعلمه عن أمته. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، لأن كل ابن آدم خطاء، ما في أحد ما يخطئ إلا يحيى ابن زكريا عليه السلام، إلا كل الناس قد وقعوا في خطأ. الإنسان إراداته ولحظاته وما يفكر فيه وتصرفاته وأقواله كل هذه محسوبة عليه. فإن لم يتكلم بسوء قد يتكلم بمباح، وقد يبالغ في المباح ولا يريد به وجه الله فتكون سيئة. الإنسان كثير سيئاته. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى ما هو خير لها وأنفع لها من كل شيء. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ألا يعني فيها عرض وإغراء. قالوا بلى يا رسول الله، أي كلنا نحب ذلك ونود ذلك. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالأسباب التي تمحو بها الخطايا. فقال إصباغ الوضوء على المكاره. مع إصباغ الوضوء أن يأتي به على الوجه المسنود، لا يجعل جزء من عضو لم يأتي من الوضوء، وأن يكون ثلاثا ثلاثا حسب السنة. وقوله على المكارس معناها إصباغ الوضوء على المكارس، على الشدائد. الشدائد قد تكون بالزمن، قد تكون بالأحوال، إما الجو بارد أو الجو حار أو يكون هو مريض حالته مريضة أو يكون هو سقيم أو يكون به ضعف لا يستطيع الحصول على الماء والإتيان به، وقد يكون المكاره في الأمكنة أنه لا يستطيع الوصول إلى الماء إلا بمشقة أو عذاب أو أذى. هذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره، فسرها من فسرها من أهل العلم بأنه الوضوء أيام الشتاء في البرد أو في الصيف، لكن هي أعم من ذلك. ولذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة المكاره، قال من أصبغ الوضوء في المكاره فإن الله يمحو به الخطايا. وقد مر علينا فيما سبق أن الإنسان إذا توضأ وأصبغ الوضوء وذكر اسم الله عليها وغسل يديه وغسل تمضمض واستنشق، قال تقر الذنوب من فيه وأنفه مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسل وجهه فآخر غسلة يغسل بها وجهه، آخر نقطة تنقط من لحيته يمحو الله بها الخطايا. وهكذا فإذا انتهى من قدميه خرجت خطاياه، وإن بقي شيء من خطاياه كفرتها الصلاة حتى تأتي على جميع خطاياه. قلنا هذا في الصغائر، قلنا هذا في الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كيف يقع تكثير الخطى؟ كيف يحصل الترداد، الذهاب والعودة، الذهاب والعودة، الذهاب والعودة؟ لا معناها أنك تأتي المسجد من مكان بعيد، القصد منه الترداد، تعود ثم تذهب، كل ما حانت الصلاة ذهبت إلى المسجد وعدت كل ما حانت الصلاة، وهكذا. فهذا مما يمحو الله به الخطايا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني إذا فرغ من الصلاة ولا ينتظر إلى الصلاة التي تليها. كل من لم يرزقه عمل أو واجب فالأحسن في حقه ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم أن تبقى في المسجد تقرأ القرآن، تذكر الله، تطلب علما. هذه من أعلى الوسائل التي يتوصل بها المرء إلى الجنة، أعلى الوسائل التي يحصل بها الإنسان الطريق إلى الجنة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرباط، وهذا إغراء للأشخاص الذين لا يربطهم عمل، كبعض الناس الذين لا يكون لهم عمل، كفي مؤونة العمل مما أعطاه الله من خير، أو أنه حيل إلى سن التقاعد، أو أنه لم يجد عمل. أما من كان يرزقه عمل فالسعي في كف مؤونة من يعوله نوع من الجهاد. لا يبقى في المسجد وأهله يحتاجون لقمة عيش، ولذلك الله عز وجل قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إنما هذا كالأوقات التي لا عمل فيها بين المغرب والعشاء، كحالنا إن شاء الله تعالى، نطلب العلم ثم ننتظر الصلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرباط، سماه الرباط. ما معنى الرباط؟ رابط يرابط، مو ربط، رابط يرابط. المرابطة أن يأتي المسلم أو جماعة المسلمين إلى ثغر من ثغور البلاد الإسلامية. ثغر يعني الحدود التي هي قريبة من العدو، الحدود التي هي قريبة من العدو، يسكن فيها لأجل أن يرصد تحركات العدو فيبلغها المسلمين. إذا رأى منهم، يعني رأى منهم غائلة أو رأى منهم مكر أو رأى منهم كذا، يعطي المسلمين احتياطا. هذا يسمى الرباط. فمن رابط يوما في سبيل الله أفضل من قيام شهر وصيامه. ما يعدل الرباط شيء. والرباط من رابط، سيأتينا أحاديث في فضل الرباط. من رابط يوما، من مات وهو مرابط ومن الفتان، يعني ما فيه منكر النكير في القبر، وأجري عليه حسابه. كل ابن آدم ينقطع عمله إلا المرابط، إذا مات فإنه يجري عليه أجره إلى أن تقوم الساعة. فيقول صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فكررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات لبيان أن انتظار الصلاة فضل عظيم وأجر عظيم. فهذه هي 3 أو 4 المسائل التي يمحو الله بها الخطايا. ثانيا داود بن صالح قال قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري إلى شيء نزل فسروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا. قال إنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال ابن المبارك حدثني محمد بن المطلب عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء للصلاه عند المساجد من الكفارات وكثره الخطا الى المساجد من الكفارات فذلك الرباط. ابو سلمة بن عبد الرحمن يخبر صديقه يقول يا ابن اخي هل تدري بأي شيء نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون؟ قال يا أخي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطة، الرباط إنما حصل بعده صلى الله عليه وسلم. أراد يقول ما كان في ثغور يخشى منها العدو في عهده مثل الجهاد قائم، لكن المرابطة إن لم يكن ثغر من قام في حراسة المسلمين يذهبون إلى الجهاد وهم في مسيرهم قد يكون العدو أرسل العيون أو هناك كمائن، يبعث الإمام طليعة أو يطلب من الناس من يقوم حرسا في الليل، هؤلاء الذين يحرسون. لا بد من هذه المعاني وعى بها الجند جنود المسلمين، لا بد أن توضع هذه المعاني في قلوبهم لأنهم لا ذهبوا إلى قتال ينهبون يعرفون أن وراء ما يعملون أجرا عظيما، لكن إذا دفعوا إلى قتالهم لا يعلمون قد يتململ وقد ما يصبر وقد يتضجر قد يغلبه المصلحة على مصلحة المسلمين، لكن لو علم ما وراء ذلك من أجر حرص عليه ولو لم يكن هناك ثمن من الدنيا. فمن وقف في حراسة المسلمين منهم لأجل أن يستريح وينام وخشية أن يأتيهم كيف، فهذا أجره كأجر المرابط، وأجر المرابط عظيم جدا. ويقول ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رباطا، فأراد أن يفسر أبو سلمة بن عبد الرحمن يفسر معنى الرباط، فقال الرباط انتظار الصلاة إلى الصلاة، فرغت الصلاة وظل يسبح الله ويذكره ويدعو الله ويطلب علمه حتى تأتي وقت الصلاة الأخرى. نعم. ثم قال ابن المبارك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء للصلاة عند المكاره من الكفارات، يعني تكفر الذنوب، وكثرة الخطى إلى المساجد من الكفارات، فذلك الرباط. أراد أن يقول أن عن طريق ابن المبارك خلاف في اللغة، الأول رواه مسلم هو صح. نعم. حدثنا مصعب بن ثابت حدثني داود بن صالح قال قال لي ابو سلمه بن عبد الرحمن يا ابن اخي هل تدري في اي شيء نزلت هذه الايه اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا. قال يا ابن اخي اني سمعت ابا هريره يقول لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. ما بعد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسلن الخطايا غسلا هكذا. الله أكبر. هكذا خلاص منها على مزيدة، هكذا لا معنى لها. إصباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال إصباغ الوضوء على المكاره، ما قال الوضوء على المكاره، قال إصباغه دل على أنه لا بد من مراعاة إسباغ الوضوء، أن تأتي الماء على العضو كله، لا تجعل المرفق أو الأعقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، لأن أصحابه يتوضؤون فيسرعون، وغالبا العقب والجزء الداخل ما بين العقب والكعب في أغلب الأحيان أن المتوضي يخطئه فلا يصله ماء، فلذا قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فإذا أصبر الوضوء غمر وجهه كله بالماء من منابت حد شعر الرأس إلى منتهى اللحية، ومن الصدغ إلى الصدغ، وهكذا كل عضو. فإذا أسبغه قال على المكارم، أي وأنت كارم، إما كنت متفاقد أو كنت تعب النفس أو الجسم، أو أن الماء ساخن أو أن الماء بارد، كل هذه. فمن ذهب إليه وهو يشق النفس عليه، جاهد نفسه، هذا من إسباغ الوضوء على المكارم، أجره عظيم. الوضوء من حيث هو أجره عظيم، لكن إذا كان فيه مشقة فهو ممن جاهد المرء نفسه في ذات الله عز وجل، وكل من جاهد نفسه في ذات الله فإن الله يقربه إليه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في الصلاة حتى يرجع إلى بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في الصلاة حتى يرجع إلى بيته. الذي يتوضأ ويخرج إلى الصلاة فهو في الصلاة، الذي في الصلاة يضحك يأكل يشرب، الشرب فيه خلاف، الشرب المصلي قد يكون فيه خلاف، لكن لا يأكل ولا يضحك ويحاول ألا يفكر في شؤون الدنيا، التفكير لا يبطل الصلاة، لكن ينقص من ثوابها، لكن ينقص من ثوابها. كذلك لا يشغب ولا يغتاب ولا يدخل في قيل وقال، إذا قلنا كل هذه يجتنبه المصلي، فهذا الذي خرج إلى المسجد فهو في صلاة، فإن عمل شيئا من هذا فخرج عن الصلاة. لا يقال ممشاك باطل، ولا يقول قال وضوءك بطل نقل، لا، من تقضه وأجر خطاه قائد. لكن لما قال لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته أنه خارج من الصلاة فهو في صلاة، فمعناه تحفظ، قل خيرا، قال فهو في صلاة، أي شبهه بالصلاة، ليست هي كالصلاة حقيقية كالطواف، الطواف صلاة، لكن يتكلم فيه بما فيه الحاجة. الخروج من البيت إلى المسجد فهو في صلاة، فيتكلم فيما فيه حاجة، أمر بمعروف نهي عن منكر رد السلام وما إلى ذلك. فإن فعل شيئا من غير ذلك لم يكن في صلاة حتى يسكت ثم يذكر الله، فإذا وصل المسجد فكأنما كان في صلاة. فمن كان في صلاة ما أجر المصلي؟ تحط به الخطايا أجر المصلي إذا صلى وأقبل على الله في وجهه الكريم، في وجهه إلى الله الكريم سبحانه وتعالى، فإنه لا ينتهي من صلاة إلا وقد تحاتت ذنوبه، كما يتحات الورق الجاف من الشجر اليابس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تحاتت عنه. يخرج في بعض الأحاديث عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كيوم ولدته أمه. اللهم صل على عبدك نبيك. الشاهد من الحديث يفهم منه أن من خرج إلى الصلاة لا بد من مراعاة الأدب، فلينظر إلى حاله وهو كمصل. نعم. وعن سهل بن سعد قال في فائدة أخرى، قال حتى يرجع إلى بيته، هذا غفلنا عنه، قال حتى يرجع إلى بيته، دل على أنه إن خرج من المسجد وأراد المحافظة على هذا الأجر فإنه إلى الموضع الذي خرج منه. المراد بالبيت لأنه الغالب، ليس المراد والبيت، قد يكون من العمل، قد يكون من متجره، قد يكون من مصنعه، قد يكون من مكان الاستراحة، قد يكون من سيارته، ماضي هذا. القصد إنما البيت هو الغالب، فمن خرج فإذا أراد العودة والاحتفاظ على هذا الأجر فليعود إلى المكان الذي انطلق منه، وإلا فضل الله عظيم. إذا أراد أن يتسوق وكذا لا يقال له ممنوع، لكن إنما الأجر لمن خرج ثم عاد. نعم. سيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر البشارين هم بنين بالنور التام. وفي حديث أبي زكريا في حديث أبي عبد الله بالنور التام يوم القيامة. وقال في إسناده حدثنا يحيى بن الحارث الشرازي وكان ثقة، وأخبرنا جهير بن محمد التميمي وأبو غسان المديني. يقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام. المشائين في الظلم أي إلى المساجد. قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين، البشارة الإخبار بما يسر، والمراد به هنا إخبار هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا من المشار إليه بالحديث بأن لهم بشارة عظمى وهي الحصول على الجنة ومرضاة الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء؟ قال المشائين في الظلم. المشائين في الظلم إلى أين؟ حذف الموضع الذي ينتهي إليه المشاء، لكن جاء في حديث آخر المعني به أن يمشي إلى المساجد. والمشاؤون مفردها مشائين، ما قال بشر الماشين، قال المشائين. ما الفرق بين مشاء وماش؟ الماشي الذي وسع، والمشاء كثير المشي. المشاء صيغة مبالغة معناها كثير المشي. وكلمة في الظلم الأوقات ثلاثة، وقتان في النهار وثلاث أوقات غالب يدخلها ظلمة الليل، المغرب والعشاء والصبح. والمعني بها هنا العشاء والصبح، لأن الصبح في غلسة بعد الفجر مباشرة، أفضل الصلوات تبكيرها بعد الفجر ولن يطلع النهار، ومن خرج في داره فهو في ظلمة. الأيام قبل وجود الكهرباء وقبل وجود اللمبات وقبل وجود السرج يذهبون، إنما يتحسسون الطرق حتى يصلون إلى المسجد. وكذلك المساجد، من أدرك هذه يعرف هذا، من أدرك هذه أو عاش في بعض القرى في الوقت الحاضر يعرف هذا المعنى. لما خص المشائين في الظلم عن غيرهم؟ والمشاة في الأوقات اللي فيها نهار والقيلولة والعصر لها فضل عظيم، لكن هذا قال بشرهم بالنور التام، جزاؤهم بإتفاق ما عملوا. مشوا في الظلمات فأعطاهم الله نورا يوم القيامة. هذا الجزاء العظيم لمن مشى في الظلم، لأنه لا يقدم على ذلك إلا من عمر قلبه الإيمان. المنافق ما يفعله، المنافق عارف أن الناس لا ينظرون إليه، فما الداعي أن يذهب إلى المسجد؟ فمن خالط قلبه من خالط قلبه إيمان ونفاق فتكاسل كذلك ولا يذهب، فمن عمر قلبه شهوات الدنيا يتكاسل ولا يذهب. إما أن يكون عن خوف، يعني إما يعني حضوره المسجد عن خوف، ويعلم أن في الظلم لا ينظر إليه أحد ولا يراه أحد، فيخاف منه فيتأخر، لا يلوم أحد ولا يحاسب أحد. الخوف قد يكون من قطع صلة الناس به، وقد يكون الخوف من عقوبة، إما من هجران أو من عقوبة. إذا كان في الأحياء الآن قد يكون من هجران، إذا علم الجار أنه لا ما يصلي ما يحب يسلم عليه، ولا يحب يزوجه، ولا يأتي به، ولا يشتري منه. إذا علم أن الناس في التماش استحى فحضر. إذا كان في قرية إذا كان في بلد لا نور فيه فهذه التي في الظلمات محل يراها فيتغير، فدل على أن من حضره قلبه عامر بالإيمان. ثم تخصيص هذين الوقتين للمشقة فيهما، العشايات العامل وقد فد وتعب، حتى الآن الطالب والمدرس والعامل والموظف أحلى ما عليه بعد العشاء بعد المغرب أن لا يخرج من داره، إذا كان كلف وخرج يخرج بمشقة، إلا من استحضر الصلاة وعلم أن وراءها الخير الكثير سهل الله عليه ذلك الأمر. لما كان في هاتين الوقتين مشقة على حضورهما ولا يحضرهما إلا مؤمن عمر قلبه الإيمان، خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجر هذا الحضور بالنور التام. قال يوم القيامة فيه نور، يوم القيامة فيه نور في ظلمة ولا ما في نور ولا ما في ظلمة؟ الجنة ما فيها قمر ونور، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما فيها كما يضحى الشمس تحرق الناس، فلعل ذلك من نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، ويوم القيامة تدمي الشمس حتى تكون مقدار ميل من على رؤوس الناس، فدع الله في الناس قوة تتحمل ذلك العذاب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني ذاك العذاب لو وزي على أهل الدنيا ماتوا منه لكن هو ما يموت، يتحمل ذلك وما يرى فيها من أهوال. يخفف الله على من خفف من المؤمنين ويثقل هذا على من ثقله من شاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ويأتي أيام يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويأتي زمان يطلب من الناس العبور على الجسر، فإذا عبروا على الجسر جاءت ظلمة لا يعلم الإنسان أين يضع خطاه، فيأتي المنافقون مع المسلمين لأنهم كانوا يستضيئون بنورهم في الدنيا، قالوا آمنا لكن الإيمان ما خالط قلوبهم، فكانت هذه الكلمات تخرج من أفواههم، فحصن دماؤهم ما قتلوهم المسلمون، وأجريت عليهم ما أجري على المسلمين. يوم القيامة تنكشف الحقائق، فإذا رأوا النور سعوا مع المسلمين، فإذا اجتازوا في منتصف الصراط قطع الله النور وكانوا في ظلمة، وضرب بين المؤمنين وبين المنافقين بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ويقولون للمؤمنين انظرونا يعني انتظروا حتى نلحق بكم نقتبس من نوركم، ما عندنا نور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الله عز وجل يقول عن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم من نور التام يوم القيامة لا ينقطع عنهم النور. الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من النفاق ويجعلنا من المؤمنين المستقيمين. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في ظلم الليالي من المساجد بالنور التام يوم القيامة. ما بعد. حدثنا عبد الله بن عيسى بن أوس الخزاعي أن طغيب الأسلمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم أو قال الظلم إلى المساجد في النور التام يوم القيامة. إلى المساجد، بين الحديث الذي سبق أن ما ذكر المساجد هنا ذكر المساجد، المشائين إلى المساجد في النور التام يوم القيامة. نعم. وعن عبد الله بن أوس عن نعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي الدرداء. طيب إذا قال بشر المشائين في الظلم يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة، ثم عاش الإنسان تحت هذه الأنوار فلم تكن ظلمة، هل يبقى الأجر ولا ما يبقى الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين الإنسان في واقع الحال ما رأى ظلمة، إن قد يكون ولد في مكان لا ظلمة فيه أو انتقل إلى مكان فيه نور لا ظلمة فيه، فيقال الأصل في هذين الوقتين ألا نور فيهما، وقد يأتي على الناس أيام وأزمنة تنقطع فيها الكهرباء أو تندرس فيها الكهرباء أو لا يكون فيها كهرباء، والأجر ثابت لمن رأى نورا ومن لم يرى نورا، والمهم حضور هذين الوقتين. لكن لما كان الغالب فيهما، والغالب فيهما لأن الكهرباء هي أقل من 100 سنة وقد لا تدوم كذلك، والله أعلم، ما ندري عن علم الله، لكن الشاهد أن أكثر أعمار الناس وأكثر الناس لا يعيشون، يعني لا يعيشون في هذين الوقتين إلا في ظلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كفر خطاه فله فيه النور التام يوم القيامة، ولا ما شاء في نور كذلك في الدنيا. نعم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم